يقول لا فقدت العزة في العلة البلوغ، عدم البلوغ، عدم البلوغ هو العلة عندهم، وقد فقدت هنا عين كبيرة. إذن هذا القياس يسمى عندهم بمركب أصل، يسمى بمركب الأصل. فكل قياس اتفق فيه الخصمان الحكم واختلف في التأليل فإنه يسمى إمام. أيوة. وكذلك مثلا مسألة أجناس الأربعة التي سبقت، فمثلا المالكية يعلمون بعلة، الشافعية يعلمون بعلة، الحنابلة يعلمون بعلة، ولكنهم يتفقون على شكون وقت 20 بعلة وغير مختلفون في التأليل. إذن فكل قياس اتفق فيه الخصمان أو الخصوم عن حكم اختلفوا في التأليل، مع كون كل واحد منهما لا ينكر إلا في الآخر في الأصل، ينكرش إلا في الآخر في الأصل، إنما لا يقول بالتأليل بها ولا ينكرها، ولكن لا يقول بالتأليل بها. هذا يسمى عندهم بمركب الأصل. ثم قال مركب الوصفي ذكر معناه وذكر الوصفي ذكر مثلا. لكن الآخر من القياس سماه بمركب الوصفي. ثم الفرق بينه وبين مركب الأصل، الفرق بينهما أن مركب الوصفي ينكر أحد الاثنين التعليل الذي علل به الآخر. الصورة الأولى وهي مركب الأصل لا ينكر العلة وإنما لا يقول بها في تعليل حكمه، أما هنا ينكرها، إما ينكر التعليل بها وإلا ينكر وجودها، إلا يقول هذه لا يحق التعليل بها لأنها لا تكون في التضارب غيره، وإما يقول نعم هذه يصح التعليل بها ولكنها غير موجودة هنا. فإذا حصل هذا بعد اتفاق الخصمين على الحكم فإننا نسمي هذا النوع من القياس بمركب الوصف، لأن الوصف هو العلة، واختاروا أن يسموه بها تسمية. على كل حال هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. لذلك ما وقع بين الشافعية والمالكية في قياس إن تزوجت فلانة فهي طالب، على قول فلانة التي أتزوجها فهي طالب. الأصل هنا فلانة أي خديجة التي أتزوجها فهي طالب، هذا هو الأصل. الحكم هنا تبقى عليه الشافعية المالكية، ما هو الحكم؟ عدم الطالب. لو قال إنسان خديجة إن تزوجت بها فهي طالق، الشافعية يقولون لا طلاق هنا، والمالكية يقولون لا طلاق، ولكن يختلفون في التعليل. الشافعية يقولون في العلة هو أن الطلاق تعليق على المحل قبل ملكه، فليكون على المحل قبل ملكه، لأننا زي ما تزوج شيء جديد فهو أوقع الطلاق في غير محله، فهو تعليق، هذا عندهم تعليق، تعليق لطلاق لشيء أو لطلاق قبل يعني ملك محله، هو علق الطلاق على الشيء الذي لم يملك محله بعد، هذا واضح. أما المالكية سيقول هذا مشفى عليه، هذا تنجيل، ولكن لما وقع على أجنبية لم يلزم، هذا تنجيل هذا مشفى عليه، هذا تنجيل ولكن وقع على أجنبية، لأن تنجيل طلق على أجنبية لا يلزم، إذ هذه الأجنبية ليست داخلة في حكم الزوجية. إذن هنا اختلفوا في ماذا؟ في التعليل، اتفقوا على الحكم وعليه. فإن الشافعية يقيسون الفرع اللون الذي ذكر ما على هذه المسألة، ما هو الفرع اللون الذي ذكر؟ إن تزوجت فلانة فهي طالق، يقولون يقع الطلاق، لا يقع الطلاق، يقولون لا يقع الطلاق في هذه المسألة الفرعية قياسا على خديجة التي أتزوجها فهي طالق بجامع ماذا؟ من جامع الأهل الفرع. الجامع هو تعليق الطلاق على شيء قبل ملكه، تعليق الطلاق على امرأة قبل ملكها، لا يملكها الإنسان. إذن هذه العلة، هذه العلة عند الشافعية. فلذلك يقيسون إن تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي أتزوجها فهي طالق. المالكية يقولون هذا القياس لا نقول به. لماذا؟ لأن هذا ليس تعليق عندنا، هذا ليس تعليق عندنا، وإنما هو تنجيز للطلاق على امرأة أجنبية، وتنجيز الطلاق على امرأة أجنبية لا يجوز. أما لو قالوا بالتعليق فإنهم يقولون للطلاق، إذ هم يقولون لو أن إنسانا علق الطلاق على مثلا امرأة فإنه يلزمه الطلاق، إذن هذا لا يسمى عندهم تعليق. ولو أنهم قالوا بأن العلة هي التعليق يلزم الطلاق عندهم ولا لا يلزم؟ يلزم الطلاق عندهم. لذلك فهذا الفرع يقول به الشافعية والمالكية لا يقولون به، لأن هذا القياس يسمى عندهم بالوصف المركب. إذ المالكة ينكرون علة الشافعية، يقولون هذه العلة غير موجودة في الأصل، والشافعية كذلك نعم لا يقولون بهذه العلة التي يقول بها المالكية. وهذا مثال لهذا النوع من القياس الذي وصف المركب. ثم قال ورده انتوقي، أي رد القياس المركب بنوعين، انتوقي وخطيرة عند كثير من الأصوليين. كثير من الأصوليون يردون هذا القياس ولا يقولون به، وبعضهم يقبله، وبعض المفسرين يقول يقبل في دائرة من يقول به، هذا القياس يقبل في دائرة من تبع صاحبا. فمثلا المالكية الذين يقولون بعدم وجود الزكاة في حلي البالغة، هذا القياس حجة على من؟ على كل المالكية، ولكنه ليس حجة على الحنفية، لماذا؟ لأن الشافعية لا يقولون بتلك العلة. وكذلك مسألة الشافعية في الطلاق فهو حجة عند الشافعية وليس حجة على مالكية، وهذا التفصيل هو الراجح. إذا نقول قياس مرتب بنوعيه حجة عند من يقول به وليس حجة على الخصم. إذا الأقوال ثلاثة، قيل حجة عند من يقول به وعلى الخصم، قيل ليس حجة لا عند من يقول به ولا عند الخصم، وهذا قول ضعيف. والقول الثالث التفصيل، أي أنه حجة عند من يقول به وليس حجة على الخصم، هذا هو الصواب، لأن الخصم لا يوافق، هو ينكر العلة، فيقول هذا قياس فاسد عندي، هذا قياس حائد عن سنة القياس. إذا الخصم يرد بحجة، فيكون عندك أنت حجة وعند من تبعك، ولكن عند الخصم ليس حجة. لذلك قال المؤلف وردهم توقي كثيرة، وقيل يقبل وقيل يقبر، ولكن القول الأصح أنه يقبل في دائرة من يقوم به وليس حجة عن خفر. ثم قال نزال في آخر بيت شيء وهو نعم، وفي التقدم يشير بهذا إلى أن القياس مركب عندما يتعارض مع غيره من الأخيطة الأخرى البسيطة مثلا من مثل ذلك. هل غير المركب مقدم على المركب أو المركب مقدم على غيره؟ في هذه المسألة خلاف، والصواب أن غير المركب مقدم على المركب عند التعارض، وعندما لا يوجد تعارض يكون القياس المركب حجة، الحجة على القائل. إذا عند التعارض يقدم القياس غير المركب. لماذا؟ لأن القياس غير المركب لا نزاع فيه، وأما القياس المركب فيه النزاع، ولذلك قالوا في التقدم خلاف ينقل. أي هل يقدم على غيره من الأخيطة غير المركبة، أم الأخيطة المركبة مقدمة عليه؟ والصواب أن غير المركب مقدم عليه، وإذا لم يوجد إلا المركب كان المركب حجة عند القائل به وليس بالقول الصحيح حجة على الخصم الذي يعارضه. قال إذا توفر فيه هذه الشروط كان قياسا صحيحا، وإلا كان قياسا فاسدا. لذلك ليس كل قياس يكون صحيحا، بل قد يزعم صاحبه أنه صحيح وليس بصحيح في الأمر. لذلك لا بد من وجود شروط في القياس. من الشروط التي سبقت في الدرس الماضي نعم أن يكون في الظرف الماضي على وجه الخصوص هو أن لا يعدل في الأصل عنه. نعم صحيح، لا يعدل في القياس عن حكم الأصل، بمعنى أن يكون القياس سائرا على النهج الصحيح الذي وضع العلماء شروطه. فلو كان القياس معدولا به عن الأصل فلا يصح. إذا نقول في هذا الشرط لا يكون القياس محجور به عن الأصل. ولذلك صار العلماء في هذه القضية قاعدة يقولون في هذه القاعدة: كل قياس معدول به عن الأصل فهو باطل. والقياس المعدول به عن الأصل هو الذي يقاس فيه هو الذي يقاس به على شيء غير معقول المعنى أو على شيء لا تتعدى علته محلها فيه. وكذلك من الأقيسة المعدولة عن الأصل أو عن سنن القياس إذا كانت المسألة خاصة، إذا كانت المسألة خاصة فالخصائص لا يقاس عليها. ومن الشروط التي سبقت أيضا الشروط أن لا يكون الفرع مندرجا في حكم الأصل. من الشروط أن لا يكون الفرع مندرجا في حكم الأصل أو في دليل، لا يكون مشمولا بدليل الأصل. أما إذا كان الفرع مشمولا بدليل الأصل فلا يقاس، فلا يقاس فيه. لماذا؟ لأنه مشمول في دليل الأصل فلا معنى للقياس. من الشروط أيضا يشترط في ضمن الثانية المطلقة عليه، نعم يشترط في حكم الأصل أن يكون متفقا عليه بين الخصمين. أما إذا لم يكن متفقا عليه بين الخصمين فلا يشرع فيه القياس، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى انتشار إلى انتشار المناظرة وعدم حصرها في محل النزاع. من الشروط التي سبقت أيضا لا يكون القياس مركب الأصلي، لا يكون القياس مركب الأصلي. وما معنى لا يكون القياس مركب الأصلي؟ نعم يعني لا يكون القياس من هذا الباب، لا يكون القياس من اتفق فيه القسمان عن الحكم اختلفا فيه، وإلا كان قياسا باطلا على ما ذهب إليه كثير من العلماء. ومن الشروط أيضا لا يكون قياس مرتب وصفي. ومعنى كون قياس مرتب وصفي ينكر علة الآخر، إما أن ينكر التعليل بها أو ينكر وجودها في الأصل. من الشروط أيضا التي لم يذكرها المؤلف لما سبق أن يكون حكم الأصل ثابتا، فإن يكون حكم الأصل ثابتا فلا قياس. طيب، لكن بالنسبة للقياس لقياس مركب الأصل ومركب الوصفي قلنا يكون حجة في بعض المواقف، إذا لم يكن يعرض قياسه الذي ليس مرتبا، إذا لم يعرض قياسه الذي ليس مرتبا ثم إنه يكون قياسا بالنسبة للقائل به وليس حجة على الخصم، لأن الخصم قد انكر. والآن أشار المؤلف إلى الركن الثالث من أركان القياس وهو المسمى بالفرع. من أركان القياس الفرع كما سبق، والفرع هو المقيس على غيره، أي المقيس على الأصل. هذا الفرع الذي نريد أن نقيسه على الغير اختلف العلماء في تعريفه. قيل المراد بالفرع هنا هو حكم الفرع، وقيل المراد به هو محل حكم الفرع. مثال ذلك، نريد أن نقيس اللذيذ على الخمر في التحريم، فالقول الأول ماذا يراد بالفرع؟ القول الأول يراد به تحريم النبيذ، وعلى القول الثاني ماذا يراد بالفرع؟ النبيذ، لأنه هو محل حكم الفرع. والصواب هو القول الثاني، أي أن الفرع يطلق على محل حكمه، أي على محل حكم الفرع، والمراد بمحل حكم الفرع هو النبيذ. إذا المسألة التي نريد أن نقيسها على الغير هي التي نسميها بالفرع. وإلى هذا الخلاف أشار المؤلف بقوله الحكم في رأي، أي في رأي من الآراء، أي قيل الفرع المراد به هنا هو حكمه، وقيل وقيل هو الذي شبهناه بالأصل، أي المحل الذي شبهناه بالأصل، وهذا هو الصواب. المحل الذي شبهناه بالأصل هو الذي نسميه بالفرع، فالنبي شبهناه بالخمر إذن هو فرع، والبر الذي شبهناه هو الأرز الذي شبهناه بالبر هو نعم. وكذلك خلافة أبي بكر التي شبهناها بإمامته هي التي نسميها بالفرع، وهكذا. ثم قال هذا الفرع لا بد له من شروط لكي يصح القياس. عرفنا أن الأصل لا بد له من شروط، والفرع أيضا لا بد له من شروط، والعلة لا بد لها من شروط. ليس كل فرع يمكنك أن تقيسه على أصل من أصول الشرع إلا إذا توفر فيه شروط. الشرط الأول من هذه الشروط أن توجد العلة بتمامها فيه، أن توجد علة الأصل بتمامها في الفرع. أما إذا لم توجد العلة فلا يصح القياس، أو وجد جزء منها ولم توجد بكمالها وتمامها فلا يصح القياس. مثال الفرع الذي وجدت فيه العلة بتمامها النبيذ الذي شبهناه بالخمر في التحريم، فإن هذا النبيذ قد وجدت فيه العلة كاملة غير منقوصة. ما هي العلة؟ الإسقاط أو كل شدة مفردة. فهذا النبيذ الذي وجدت فيه علة الإسقاط بحيث إذا شربه الإنسان سكر يجب أن نحكم عليه بالتحريم لوجود العلة بتمامها وكمالها، لوجود العلة بتمامها وكمالها. وهكذا مثلا قياس الأرض على البر بالنسبة للمالكية، فعلته موجودة في الأرض بتمامها وكمالها وهي الخوف والادخار، فإن الناس يقتسون بالأرض ويدخرون. وبالنسبة للشافعية أيضا فعلتهم موجودة بكمالها وتمامها في الفرع وهي الطعم. أما إذا وجد بعض العلة ولم توجد كلها فلا يصح القياس، مثل قياس من قتل بمثقل خطأ، من قتل بمثقل خطأ على من قتل إنسانا بالسيف عمدا في وجود القصد، فهذا القياس لا يصح، لأن الفرع هنا وهو القتل بالمثقل لا توجد فيه العلة بتمامها، إذ العلة الموجودة في الأصل هنا ما هو الأصل؟ هو القتل بالسيف عمدا. العلة هنا مركبة من ماذا؟ من القتل العمد العدوان، ولا يوجد منها في الفرع إلا جزء، ما هو الجزء؟ القتل، لكن لا يوجد عمد وعدوان، لأن هذا قتل خطأ، هذا قتل خطأ، يعني رمى بحديدة يريد أن يضرب مثلا جذع شجرة أو حائطا، رمى بالحديدة فإذا به أصاب إنسان مارا، فهذا وإن قتل بحديدة لكنه لم يقتل عمدا وإنما قتل خطأ، فلا يجوز أن نقيم عليه حد القطار قياسا على الذي قتل بالسيف عمدا لعدم وجود العلة بتمامها وكمالها. ويشترط في القياس أن توجد العلة كاملة في الفرق، وهذا معنى قوله وجود جامع، وجود جامع المراد بالجامع العلة، وجود جامع به بماذا؟ بالفرع متمم، أي حالة كون الجامع متمم كامل، هذا شرط الله بالجامع. قال يشير بهذا إلى أن القياس منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، لا نسمي القياس قطعيا إلا إذا كان الوصف الموجود في الأصل معللا به قطعا لا يحتمل، ووجد هذا الوصف بنفسه في الفرع بصورة قطعية، فإذا اشتمل الأصل على وصف مقطوع بوجوده فيه ووجد هذا الوصف نفسه في الفرع بصورة قطعية فهذا النوع من القياس الذي نسميه بالقياس القطعي. ومثاله قياس الضرب على التأسيس المنصوص عليه في القرآن الكريم. معلوم بأن العلة في النهي عن التأسيس هو إذاية الوالدين، وهذا الوصف هو العلة قطعا، هو العلة التي من أجلها نهى الله سبحانه وتعالى الولد عن أن يقول أف لوالديه، ليس هناك أي احتمال. الضرب الذي قسناه على التأثيث هل توجد فيه هذه العلة بصورة قطعية أم لا؟ وهي الإذاية، نعم توجد فيه بصورة قطعية، بل وجودها في الضرب أشد وأقوى من وجودها في التأثير. فهذا النوع من القياس نسميه بالقياس القطعي. إذن ضابط القياس القطعي هو إذا كانت العلة الموجودة في الأصل مقطوعا بها، ووجدت هذه العلة نفسها في الفرع بصورة مقطوع بها، هذا هو ضابط القياس القطعي. وأما إذا كان وجود العلة في الأصل والفرع مظنونا به فهذا يسمى بالقياس الظني. هذا هو الفرق بين القياس القطعي والقياس الظني. نعم، مثل الإسكار مثلا الموجود في الخمر، الإسكار الموجود في الخمر هل هو موجود بصورة قطعية أم بصورة ظنية؟ بصورة قطعية. فكذلك عندما يوجد في النبي فإنه أيضا يعتبر تحريمه تحريما يعني قطعيا. قال وإن تكون ظنية في الألوان وغير السيئات علام مدون. أما إذا كانت العلة مظنونة الوجود في الأصل أو في الفرع فإن هذا النوع من القياس نسميه بقياس الأدول، بقياس الأدول، أو نسميه بالقياس الظني. إن سميته بالقياس الظني فأنت مصيب، وإن سميته بالقياس الأدول فأنت مصيب. لماذا سموه بالقياس الظني؟ لأن وجود العلة ليس مقطوعا به بل هو مظنون به. ولماذا سموه بالقياس الأدول؟ لأنه دون القياس القطعي. دون القياس القطعي في ماذا؟ في الدلالة. ما كان دون القياس القطعي في الدلالة سمي بالقياس الأدواني. هذا هو ضابطه. إذن ضابط القياس الأدواني أو قياس الظني هو عندما يكون وجود العلة في الأصل أو في الفرع ليس مقطوعا به وإنما هو مضمون به. وهذا النوع من القياس الظني أو الأدواني قد يكون الفرع أولى بالحكم منه، أي من الأصل، قد يكون الفرع أولى بالحكم فيه من الأصل، وقد يكون مساويا للأصل في ماذا؟ في الحكم. باعتبار ماذا؟ باعتبار العلة. إذا كان العلة موجودة في الفرع بصورة أقوى من وجودها الأصل فالفرع يكون أولى بالحكم من الأصل. وإذا كان وجودها في الفرع مساوي لوجودها في الأصل فيكون الفرع مساويا في الحكم للأصل. مثال النوع الأول وهو الذي يكون الفرع أولى بالحكم من ماذا؟ من الأصل، لأن العلة فيه موجودة بصورة أقوى من وجودها في الأصل. مثاله قياس العمياء على العوراء في عدم التضحية بها. نص الحديث على عدم جواز التضحية بماذا؟ بالعوراء. فقاس العلماء العمياء العوراء بجامع ماذا؟ بجامع العيب في كل، ولكن العيب في العمياء أكثر من العيب في ماذا؟ في العوراء. فتكون العمياء أولى بالحكم من ماذا؟ من العوراء، لأن علة الحكم موجودة في الفرع بصورة أقوى من وجودها في الأصل. ولكن هل هناك احتمال أن لا تكون هذه العلة هي العيب ولا لا؟ هناك احتمال، ولذلك قلنا وجود العلة هنا مضمون بها وليس مقطوعا بها. قلنا احنا العلة الآن في الأصل ولا في الفرع مضمون بها وهي العيب، لكن احتمل أن تكون العلة في الأصل هو مظنة الهودان. مظنة الهودان أي أن العوراء لا ترعى إلا بعين واحدة، فتأكل كم ستأكل 50%، فيفوتها 50% بالنسبة للبصيرة. إذن قد تكون العلة هنا مغنة الهزال، ولكن في العمياء وإن كانت العلة مغنة الهزال ولكنها ضعيفة العلة هذه. لماذا؟ لأن العمياء يعد لها علفها فتأكل أكل الأقوى من العوراء. المقصود عندنا هو كون العلة في كل من الأكل والفرعين مظنون بوجودها وليس مقطوعا. والمقصود أيضا هو ذكر الفرع الذي يكون عولا بالحكم من الأصل. بقي المثال الثاني. ما هو المثال الثاني؟ أن يكون الفرع مساويا للأصل في الحكم لكون العلة فيهما موجودة بالتساوي. مثال ذلك قياس عتق الأمة على عتق الذكر في الشراكة. عتق الذكر ورد الحديث به في الشراكة، فقاس العلماء عليه عتق الأمة بجامع الرقية في الكل. مثال الأصل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أعتق شركا له، من أعتق شركا له في عبد ووجد له وكان له من المال ما يبلغ عتقه، ما يبلغ عتقه قوم عليه قيمة عدل، قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم ثم عتق عليه، وإلا عتق عليه الذي عتق. هذا الحديث نص على أن من كان له شراكة في عبد، كان له نسبة في عبد، كان يملك نصف العبد أو ربعه أو خمسه أو سدسه، فاعتق سدسه اللي عنده، سدس اللي عنده أخوه. فهنا عندما اعتق سدس العبد ننظر هل له مال يكفي لعتق العبد كله، فإن وجدنا له مال يكفي لعتق العبد كله قوم عليه العبد قيمة عبد، نقول انت اعتقت سدسك ولك من المال ما يكفي لعتق العبد. فالعبد مثلا قيمته 100 دينار، فيجب أن تعطي شركائك ما تبقى من قيمة العبد. كم تبقى؟ 5 دينار. إذا لم يجد له ما عندوش، لا يملك إلا السدس، يعتق عليه السدس فقط ولا يكلف بأن يعتق ما تبقى لأنه لا يملك ذلك. طيب الحديث نص على ماذا؟ على الذكر. وقيست على الذكر الأمة بجامع الرقية في الكل. هذه الرقية يستوي فيها الفرع مع الأصل أم يزيد الأصل على الفرع أو الفرع على الأصل؟ يستوي. الرق اللي موجود في الذكر هو اللي موجود في الأنثى، ولكن هل هذه العلة مقطوع بوجودها، مقطوع بوجودها في الأصل؟ لأنه شو مقطوع بوجودها؟ غالبا عرضا، لكن يحتمل أن الشرع اعتق هذا العبد لا للرقية ولكن لكونه عندما يعتق يصير إماما ويشارك في الجهاد ويصير خليفتان وإلى آخره. يحتمل أن يكون عتقه هذا لأسباب أخرى، ولكن احتمال ضعيف ولا قوي، احتمال ضعيف. ليغلب على الظن أنه اعتق الشرع لأجل الرقية التي توجد فيه، ولذلك أخيف على الأمة. ثم قال: يشير بهذا إلى أن من شروط الفرع، لما بلنا شروط الفرع، من شروط الفرع أن يكون تابعا للأصل في نوع العلة أو جنسها، هذا شرط من الشروط. ومن شروطه أيضا أن يكون تابعا لحكم الأصل في نوعه أو في جنسه. الشرط الأول يسمى عليه البيت هو أن يكون الفرع تابعا لعلة الأصل في نوعها أو في جنسها. الشرط الثاني يسمى عليه البيت أن يكون الفرع تابعا لحكم الأصل في نوعه أو جنسه. مثال الأول وهو الذي يكون الفرع تابعا فيه للأصل في نوع العلة، في نوع العلة قياس النبيذ على الخمر، فإن النبيذ تابع للأصل هنا في نوع العلة. ما هو نوع العلة الموجود في الأصل؟ شدة المطربة أو قل سكر. هذا السكر أو الشدة المطربة موجودة في الفرع الذي هو النبيذ ولا لا؟ موجودة في الفرع الذي هو النبيذ. والعلة هنا نوع أم جنس؟ نوع. لماذا قلنا نوع؟ لاتحاد أفرادها. إن هذا وضبط النوع، عندما تتحد أفراد الشيء في حقيقته فإن تلك الأفراد تسمى نوعا. السكر الموجود في النبيذ هو نفس السكر الموجود في الخمر، سواء كان الخمر مكون من تمر أو مكون من عنب أو مكون من شعير، نفس السكر. السكر حقيقته لا تختلف من مادة إلى مادة أخرى. إذا هذا النوع من العلة اسمه نوع. نعم من نوع. إذا هذا مثال لما كان فيه الفرع تابعا لعلة الأصل في النوع. مثال الذي يكون الفرع فيه تابعا للأصل في الجنس، العلة تابع للأصل في جنس العلة قياس القتل، قياس الأطراف على القتل، على القتل العمد في وجود الأصل، قياس الأطراف. فمن قطع من إنسان آخر طرف من أطرافه عمدا، قطع يده أو أصبعه أو رجله أو أنفه أو أذنه، فإننا نقيم عليه الخصاص قياسا على قتل النفس بجامع ماذا؟ بجامع الجناية الكلية. هذا زنى عليه فقطع طرف من أطرافه، وهذا زنى عليه فقتل نفسه. نقيتنا قطع الأطراف على ماذا؟ على قتل النفس في وجوب القصص. وهنا قد اتحد الفرع مع الأصل في جنس العلة. ما هو جنس العلة؟ الجناية. جنس العلة هو الجناية. هذه كلها تسمى جنايات، وما هو معروف الآن في القانون الجناية. طيب هل الجناية فرضها متحدة ولا مختلفة؟ مختلفة. إن هذا أطراف وهذه نفس وهذا قتل، وحتى الأطراف مختلفة، هذا طرف أسبوع هذا طرف يد. إذا هذا نسميه جنسا ولا نسميه نوعا لاختلاف أفراده في الحقيقة. ننتقل إلى الشرط الآخر اشتمل عليه الذكر، وهو وجوب اتباع الفرع للأصل في حكم نوعه أو في حكم جنسه. يشترط في الفرع أن يكون تابعا لأصله في نوع حكمه أو في جنس حكمه. وله أيضا مثال، مثال متابعته في نوع حكمه، متابعته في نوع حكمه أو قلت حكمه النوعي. مثاله قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدث في وجوب ماذا؟ في وجوب القصاص في القدس، في وجوب إقامة الحد في القدس. هذا قتل المحدث، قتل المحدث أي قتل بشيء بما يقتل به، هذا قتل المحدث أي قتل بما لا يقتل به، يعني ضربه مثلا بحجارة أو ضربه بسلسلة خشب أو ضربه بشيء ثقيل حتى مات. أما القتل بالمحدث فقد نص عليه الشرع، والقتل المثقال قتلاه على ما نص عليه الشرع. طيب أين الفرع هنا؟ القتل بالمثقال. أين الأصل؟ القتل بالمحدث. حكم القتل بالمثقال ما هو؟ وجوب القصر. حكم القتل بالمحدث وجوب القصر. طيب وجوب القصر نوع الذي؟ نوع واحد، القصر واحد أفراده وإن كانت متنوعة ولكن حقائق أفراده واحدة. المثال الثاني وهو ليكون الفرع تابعا لأصله في جنس يجيب حكمه. مثال الأصل فيه هو ثبوت الولاية على بضع البنت الصغيرة. البنت الصغيرة لا يجوز لها أن تزوج نفسها، هذا هو الكبير عنها، بل لا يصح زواجها إلا بولاية أبيها، بقول الله لا نكاح إلا بوليه. في الناس ثبتت ولاية الأب على بنته الصغيرة في النص، هذا هو الأصل. قسم عليها ماذا؟ قسم عليها ثبوت ولايته للمال، لمالها. البنت الصغيرة مالها يتولاه من؟ أبوها، قياس على ماذا؟ قياس على ولايته في بضعه. كما أنه ثبتت له الولاية في البضع تثبت له الولاية في المال بجامع ماذا؟ بجامع الصغر في الكون. تماما. هذه الولاية هي الحكم. أهي نوع أم جنس؟ ها؟ جنس. لماذا عرفت بأنها جنس؟ لأن أفرادها مختلفة في حقائقها. قلت هذه ولاية البضع وهذه ولاية ولاية البضع، وش هي؟ إذا هذا شرط لا بد منه في الفرع، فإن هذا شرط قوله. وفرع إليها في الرباع في وثيقة نوع أو بجنس محتاج. هذا ثم قال قال المؤلف رحمه الله ما زلنا قال رحمه الله كما نعلم في تابع الكلام على الركن الثالث من أركان الحياه الذي هو ما هو الركن الثالث؟ هو الفرع. الفرع هو الركن الثالث من أركان القياس الذي لا تتم حقيقته ووجوده إلا بها. وقد سبق تعريف هذا الركن بأنه هو المقيس. وعرفه المؤلف بتعريفين، أحدهما مرجوح والثاني راجح. الراجح منهما محل حكم النقيس تماما. والمرجوح الذي ذكره هو انه حكم فرع النقيس. حكم فرع النقيس. الراجح قلنا هو انه محل حكم الفرع النقيس، لان هذا هو غالب في معناه عندما يطلق، وهذا هو المعنى الذي ينسجم مع أركان القياس، لأننا نطلق الركن الأول على الأصل النقيس، أي على محل الأصل النقيس عليه، ثم نطلق الركن الثاني على الحكم، ثم نطلق الركن الثالث على محل حكم النقيس، ثم نطلق الركن الرابع على العلة. لذلك قلنا الراجح أنه محل حكم النقيس. هذا الركن له شروط لا بد من توفرها ليكون قياسه صحيحا، والا ابطل القياس والغيه. من الشروط التي سبقت فيما مضى نعم أن توجد فيه علة الأصل أو علة حكم الأصل بثمانه بحيث وجد بعضها لما صح القياس. هذا هو الشرط الأول من شروط الفائض. مثال مشترك هذا الشرط، مثال مشترك هذا الشرط.